تفضل. وبعدها يا أبا عبد الرحمن بدل يا شيخ يا طيب الله يا أبا عبد الرحمن، ما صحة حديث المسلمون على شروطهم؟ هو صالح للحجية، جاء من طريق كثير بن زيد، والنسائي يقول فيه ليس بالقوي لكنه يؤيد بما جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري. انتهينا من هذا. وجاء أيضا في جامع الترمذي من حديث كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. وكثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف الشافعي وأبو داود يقولان إنه ركن من أركان الكذب. والظاهر أن الإمام مالكا والبخاري والترمذي يحسنون أمره، أما الإمام مالك فإنه روى حديث تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي بلاغا، فيقولون لعله من طريق كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف. وأما الإمام البخاري فإنه قال في التكبير في العيدين في صلاة العيدين أصح ما ورد حديث عمرو بن عوف وهو من طريق كثير. نعم. وأما الترمذي فقد صحح له حديث المسلمون على شروطهم الصلح جائز، والصلح جائز بين المسلمين. نعم. ومن أجل هذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى في شأن أو منكرا على الترمذي حيث صح هذا الحديث، قال وأما العلماء فلا يعتمدون على تصحيحه. لا، ولذا فالعلماء لا يعتمدون على تصحيحه.